لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب القصة الكاملة عليه السلام لخوارج عصرنا ذكر المصنف حفظه الله تعالى أشخاصا بأعيانهم وتناولهم بشيء من الكلام، وهؤلاء الأشخاص هم من منظري الخوارج المعاصرين وأشدهم في التكفير وأقعدهم في الأصول الخارجية. فذكر منهم رجلا يسمى سيد فضل، واسمه الحقيقي مام ابن عبد العزيز الشريف. هذا الرجل من أعتى الخوارج المعاصرين في التكفير، وقد ذكر هذا الرجل من الأصول التي أصلها لخوارج العصر تبعا لأسلافهم المتقدمين أصلا خارجيا، ألا وهو أن حكام المسلمين كلهم كفار عنده. وهذا الأصل الذي ذكره سيد فضل أن الحكام جميعا كفار، هذا الأصل مجمع عليه عند خوارج عصرنا، فهم لا يصفون حكام بلاد المسلمين دائما إلا بلفظ الطواغيت، ويكفرون الحكام على بكرة أبيهم. قال المصنف حفظه الله تعالى: ولكن سيدا تميز عنهم، لا يقصد سيد فضل وإنما يقصد سيد فضل، ولكن سيدا تميز عنهم أنه رتب على هذا الأصل ألا وهو كفر الحكام عنده أصولا خارجية، رتب على هذا الأصل أصولا خارجية ونتائج خطيرة مدمرة. وكل أحكام الدماء التي أحلها لأتباعه من أهل القبلة وذمة، من أهل القبلة وأهل الذمة، إنما هي اعتماد على هذا الأصل كفر الحكام، واعتماد على ما ترتب عليه. أما تكفيره للجنود والجيش فناتج من أصل خبيث أيضا من أصول الخوارج المتقدمين، مفاد كفر الرعية إذا كفر الراعي، وهذا أصل آخر، أن الراعي إذا كفر أي الحاكم فإن الرعية أيضا كفار، وأول من يدخل في الرعية من يدافعون عنه بقوتهم وأفعالهم وأقوالهم، فيدخل في ذلك الجنود والجيش والشرطة وكل من يدافع عنه بالقوة، ويدخل في ذلك أيضا كل من يدافع عنه بالكلام. وإن لم يلتزم خوارج العصر القول بهذا الأصل حرفيا كفر الرعية إذا كفر الراعي، لكن قالوا به بألفاظ متقاربة، والنتيجة في النهاية واحدة، فكفر الحكام عند خوارج عصرنا أدى إلى تكفير طوائف الحكام، وطبعا أول من يدخل في الطوائف الجنود والجيش. أما تكفيره للنواب، وقد مر الكلام على ذلك، تكفيره للجيش والجنود وللنواب، نواب المجالس الديمقراطية والبرلمانات وأصحاب المجالس الديمقراطية كفرهم أيضا. قال المصنف: فهذه مجازفة خطيرة مع وجود فتاوي لأكابر علماء الأمة بضد ما يقول. ومن نهى عن دخول هذه البرلمانات أيضا والمجالس الديمقراطية لم يكفر من دخلها. فيقول: أما تكفيره للنواب وأصحاب المجالس الديمقراطية فهي مجازفة خطيرة، لأنه يكفرهم أيضا على الأعيان مع وجود فتاوى لأكابر علماء الأمة بضد ما يقول. ومن نهى عن دخولها لم يكفر من دخلها. كذلك الاستدلال بهذه الآية في تكفير النواب والمنتخبين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، استدل بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، وبقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، استدل بذلك على تكفير النواب والمنتخبين. قال هذا أيضا فيه مخالفة لجماهير علماء الإسلام سلفا وخلفا، فإن لهم تفصيلا في هذه الآية، أعني آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون، وقد مر بيان ذلك ومتى تكون المتابعة في التحليل والتحريم كفرة. هذا في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومتى تكون معصية، يعني المؤمن إذا أطاع المشركين اعتقادا، إذا أطاعهم في الاعتقاد فهذا هو الكفر، إذا أطاع المشرك اعتقادا ومحبة لدينه فهذه هو الموالاة التي يكفر بها. أما إن أطاعه في الفعل المحرم وعقده سليم واعتقاده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص، فعلينا أن نفهم ذلك. يقول ابن العربي القرطبي المالكي يقول إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه في الاعتقاد، فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص فافهمه. طبعا هذه المسألة فيها كلام طويل، ومن الأدلة على ذلك حديث حاطب بن أبي بلتعة، يعني هذا من أقوى الأدلة في هذه المسألة، أن ليس كل موالاة لأعداء الله والمشركين يخرج به المرء من الإسلام. فإن حاطب رضي الله عنه يعني أرسل إلى المشركين خبرا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيفة، ومع ذلك فإنه لم يخرج من ملة الإسلام، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أني أردت أن أكون لي يدا عند قريش أو نحو ذلك، فلما كان لأمر من أمور الدنيا لم يكفر بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لما قال له دعني أضرب عنق هذا المنافق. فليست كل موالاة للمشركين تعد كفرا إلا إذا كانت الموالاة اعتقادا ومحبة لدينهم ومحبة لظهور دينهم على دين المسلمين، وهي بعد ذلك درجات أو دركات، قد تكون معصية وقد تكون كبيرة من كبائر الذنوب وقد تكون كفرا، إذا كان ذلك محبة لدينهم، إذا كان ذلك اعتقادا أو محبة لظهور المشركين على المسلمين في الدين. قال سيد فضل في حق من ينتخب ويشارك في العمليات الانتخابية إن الذين ينتخبون أعضاء هذه البرلمانات هم كفار كفرا أكبر، لأن يقصد على التعيين، لأنهم بانتخابهم هذا إنما يتخذونهم أربابا مشبعين من دون الله، هكذا قولا واحدا. وقال ويكفر أيضا كل من دعا إلى هذه الانتخابات أو شجع الناس على المشاركة فيه. انظر إلى هذا المجازف، أسهل شيء عنده التكفير. قال المصنف وهذه مجازفة خطيرة من المذكور، فيها تكفير لشرائح واسعة من أهل القبلة، خاصة مع انتشار هذه البلوى والفتنة بقضايا الانتخابات، كثير من الناس يجهلها ولا يعلم يعني حكمها من حيث الشرع، فيظن أنه يذهب يكثر الخير ويقلل الشر. قال المصنف حفظه الله إن بعض النواب وخلائق ممن يشاركون في هذه البلوى التي عمت وطمت إنما يقصد تكثير سواد أهل الخير والتقليل من الشر، وهذا صحيح، مع فتاوى علماء الأمة الراسخين بالجواز أحيانا. والصحيح في هذه المسألة أن مسألة الدخول في البرلمانات والمشاركة في الانتخابات أفتى فيها المحققون من أهل العلم وجل العلماء الراسخين في العلم، وقالوا بحرمة الدخول في هذه البرلمانات أو إدلاء بالأصوات في تلك الانتخابات، وذلك لأنها ليست من الإسلام في شيء، بل هي من الوسائل المخالفة الدخيلة على بلاد الإسلام وبلاد المسلمين، والتي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم محذرا منها في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وكما هو معلوم فإن وسائل الدعوة توقيفية، وليست عندنا هذه القاعدة اليهودية أن الغاية تبرر الوسيلة. أما من أفتى من أهل العلم الراسخين بجواز المشاركة في هذه الانتخابات فإنما صدر هذا عن اجتهاد منهم، وهم من أهل الاجتهاد، ولا شك أن كل مجتهد مأجور، لكن ليس كل مجتهد مصيبا، لأن الحق واحد لا يتعدد، فلا يجوز متابعة المجتهد على خطئه، لا سيما وقد شهد الواقع بصحة قول القائلين بعدم الجواز. ولا يعني هذا كفر من شارك في هذه الانتخابات أو انتمى إلى هذه البرلمانات التي لا تحكم بما أنزل الله، فإن هذا له ضوابطه المقررة في الشرع. وقد سئل العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا السؤال: هل المشاركة في البرلمانات كفر أكبر يخرج كل من شارك في هذا البرلمان من الملة؟ فأجاب رحمه الله: لا، المشاركة عمل، فإذا لم يقترن به ما يعني عمل، يعني ليس اعتقادا، المقصود بالعمل هنا مقابل الاعتقاد، يعني فعل، يعني ليس اعتقاد، فإن لم يقترن به ما يدل على أنه يستحل هذا العمل بقلبه فهو ذنب ومعصية. يعني يقال هذا ذنب عملي، فإن اقترن به ما يدل على الاستحلال بالقلب فهو كفر، وإن لم يقترن به ما يدل على أنه استحل هذا الكفر العملي، لكن كفر دون إيه؟ كفر عملي لا يخرج من الملة، فإن لم يقترن به ما يدل على أنه يستحله فهذا يكون ذنبا ومعصية، وقد يكون كبيرا. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وأقول وأعني ما أقول، قد يكون كبيرا، لأن بعض الذين يشاركون يضلون بسبب جهلهم بالإسلام، فهم جهلا ولا يكونون يعني قاصدين معصية الله عز وجل، بعضهم يقصد تقليل الشر وتكثير الخير، بل بعضهم يزعم أنه بذلك يخدم دين الله. فعلى كل ما حال، المشاركة في البرلمانات نحن نعتقد أولا، كلام الشيخ الألباني، نحن نعتقد أولا أنه لا يجوز إسلاميا، لأنه يعتبر من أوضح الموالاة للحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، هذا عملي، هذا كقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهذا التولي هو كفر عملي، فإذا ما اقترن به كفر قلبي فهو كفر ملة يخرج به عن الإسلام. فالمشاركة بالبرلمانات بلا شك أنه معصية كبيرة، لكن لا يجوز القول بأنه كفر ردة إلا حسب الأفراد إذا بدر من أحدهم ما يدل على أنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله بقلبه فهو كافر. هذا الخبيث الذي معنا يكفرهم على الأعيان، يكفرهم بأعينهم بمجرد أن يدخلوا في هذه البرلمانات. وأيضا ينبغي أن يعلم أن بعض من يستدل بكلام أهل العلم على جواز المشاركة، والحق أنها لا تجوز وليست هي سبيلا للتمكين لدين الله سبحانه وتعالى، أنها وسائل في كفرية في الحقيقة، كثير ممن يستدل بكلام العلماء يقول للشيخ كلام في ظروف معينة وبضوابط معينة وفي حال معينة فيريد أن يجعل ذلك عاما، أو يكون للشيخ فتوى سابقة وأخرى لاحقة يستدل بالسابقة ويترك التي نسختها التي إيه لاحقة. ولأخينا الفاضل الشيخ سمير بن سعيد القاهري كتاب في حكم المشاركة في الانتخابات، كتاب رائع وثق فيه فتاوى أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة بالتاريخ، وجمع فيها فتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وفتاوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فأوصيكم به. كل هذه التبريرات التي تدل على أن من يدخل هذه البرلمانات وإن كان مخالفا أو واقعا في معصية إلا أنه لا يلزم كفره، سقطت أمام الشهوة العارمة لدى سيد خوارج العصر، سيد فضل، شهوة إلى إيه؟ شاور التكفير، وألقى بها وراء ظهره فكفر خلائق تصل أعدادهم إلى الملايين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، حكم عليهم بالخلود في النيران وهي مرتبة على أصله الأول، مترتبة وهي مترتبة على أصله الأول كفر الحكام قاطبة جميعا، الذي ترك فيه أقوال أهل العلم بالتفصيل في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله. ومما قال: وجهاد هؤلاء الحكام الكافرين فرض عين على كل مسلم، وكل من نكل عن القيام بهذا الجهاد الواجب عينا فهو آثم مرتكب لكبيرة فاسد، بل هو الغاية من الوجود عندهم جهادهم. والرد على ضلالاته هذه من أوجه: أولا أن هذا تأثيم، هو يذكر قولته ثم يرد عليه، فقال سيد فضل عمل الله بعدله: وجهاد أولئك الحكام الكافرين فرض عين على كل مسلم، وكل من نكل عن القيام بهذا الجهاد الواجب عينا يعني قصر فيه أو ثبت القائمين به فهو آثم مرتكب لكبيرة فاسق. الرد على ضلالاته هذه من أوجه: أولا أن هذا تأثيم للأمة بأسرها من غير استثناء، وهذه الفتوى التي تمس كيان الأمة لا ينبغي أن ينفرد بها أحد الأمة، إنما كبار الأئمة المجتهدين، وليته من أحد الأمة المعلومين، بل هو مجهول لا يعرف، لا نعرف منه، حتى لم نكن نعرف اسمه إلا بعدما قبض عليه. وليس من كان مثل حال سيد الخوارج مجهول الحال والعين عند أكثر الأمة، ومما جاهل العلم ولا يعلم له شيخ في العلم، وإنما هو طبيب بشري. ليس العيب عليه، العيب على من يعطي مثل هذا أذن وقلبا. فالإنسان منا إذا اشتكى من مرض ما وأراد أن يتداوى منه يسأل عن أفضل الأطباء المشهود له بالطب، والمشهور بين الأطباء من إيه؟ بالطب. أما أن يدخل الإنسان على النت وسيد فض مش عارف اسمه عبد القادر ولا اسمه ايه الاسم الثاني اللي هو كان بيهوج فيه على الناس، عبد القادر عبد العزيز، هذا اسمه ايضا مستعار، ولم يعرف اسمه انه امام ابن عبد العزيز الشريف الا بعدما قبض عليه، هل يصح ان ناخذ العلم عن مجهولين؟ لا، ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذون دينكم. فهو مجهول الحال والعين عند أكثر الأمة ومن مجاهيل العلم ولا يعلم له شيخ في العلم وإنما هو طبيب بشري، فيرجع إلى كلية الطب يدرس لطلابه الطب طلابه الطب، أما أن يقوم ما ليس له به علم ويؤصل أصولا للأمة ما أنزل الله بها من سلطان ويزعم أنه يقود الأمة إلى التمكين وهو يقودها إلى الضياع وإلى الضلال المبين، فهذا ما لا يمكن أن يسكت عليه أهل العلم بحال. ثانيا من ضلالات هذا الكلام أن وجوب الجهاد هنا قد بناه على أصله الباطل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، ولم يبتنه على اتباع العلماء ولزوم غرزهم، فنتج عن ذلك تكفير خلائق شتى. ثالثا أن أول من يدخل في دائرة التأثيم والفسق التي رمى بها أهل الإيمان هو سيد فضل نفسه، فهو من عشر سنوات انفصل عن جماعة الجهاد قبل سجنه، واستوطن اليمن، وعاد لمزاولة مهنته الأصلية الطب، لأن هذا في الغالب تجده متخبط، لأنه يسبح ضد التيار، ولأن دين الله سبحانه وتعالى الذي هو اليسر لا يضع الإنسان في هذا الحرج إذا كان متمسكا بالدين الحقيقي. فمرة يتقمص دور العالم، ثم إذا ضيق عليه يرجع إلى الطب. طيب إذا كنت أنت عالما الحقيقة تترك هذا الأمر حتى لو ضيق عليك، ستبقى بين كتبك إلى أن يأذن الله لك بالكلام، ولكن هو متخبط في اعتقاده متخبط في سلوكه ولابد. فبعد خلافه مع جماعة الجهاد عاد إلى اليمن وعاد لمزاولة مهنته، ولم يجاهد الحكام المرتدين على حد زعمه حتى قبض عليه ورحل إلى بلاده مصر أم الدنيا. فحسب قواعده وفتاويه هو آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر وفاسق، وهذا ليس من باب التجني عليه، إنما حكمنا عليه بموجب فتواه وما خططه أنامله، وعلى نفسها جنت براطش. وأيضا فإن سيد فضل مطالب هنا قبل إصدار حكم بالوجوب أو الاستحباب أي وجوب جهاد الحكام، عليه إثبات أن من ينادي به هو جهاد شرعي، أن ما ينادي به هو جهاد شرعي تنطبق عليه الضوابط التي جاء بها الإسلام في الجهاد. هؤلاء في جانب، والجهاد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في جانب آخر. قال سيد خوارج العصر، قال سيد خوارج العصر كذا على الإضافة، البلاد المحكومة بقوانين الكفار، القوانين الوضعية في هذا الزمان، وهذه البلاد تعتبر من جهة الأحكام دار كفر وحرب. يعني هو يحكم على البلد بحكم الراية، ومر أن هذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، أن الديار يحكم عليه، وهذا عض عليه. ستجد من الملبسين، وربما تجد في توك توك تركب معه توك توك، في تكفيرين في التكاد، خلي بالك، وقد التقيت بأحدهم يقول لك هذه الديار ديار كفر. لماذا؟ لأنها تحكم بغير ما أنزل. هذا مبني على أصل كفر الديار بكفر الراية عنده. طيب بماذا ترد عليه؟ تقول له لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم ليلا انتظر، فإذا سمع الأذان إيه؟ فكون الديار ديار إسلام بأن تقام فيها شعائر الإسلام على وجه شامل، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يرفع فيها الأذان، تقام فيه الجمعة والجماعات والأعياد، هذه الشعائر إذا كانت مقامة على وجه عام شامل في البلاد فهي ديار إيه؟ وليس لنا دخل بالراية، وإنما يقولون على وجه شامل حتى لا تكون أمريكا مسلمة، فربما كانت دويلة هناك أو بلد فيها إيه؟ شعائر إيه؟ الإسلام، فنقول على وجه سلش. أسأل الله أن تسلم أمريكا وجميع ديار الكفر، وما ذلك على الله بعزيز، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وقال في موطن آخر سيد فضل إن بلاد المسلمين هي ديار كفر وردة اليوم، يعني بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين سيدخل كل بيت مدر ووطن صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأصل الذي هو إن بلاد المسلمين بلاد كفر أو ديار كفر، إنما استمده من أسلاف الخوارج المتقدمين، وملخصه إذا كفر الراعي كفرت الرعية. ولذلك فإن أهل السنة في عقائدهم ينصون على اعتبار ديار المسلمين أنها دار إسلام، والقصد في تضمين ذلك كتب العقائد، يعني أهل الإسلام، أهل الإسلام يضعون هذا الأمر في كتب العقائد. لماذا؟ لمخالفة كلاب أهل النار، لمخالفة الخوارج، كما نصوا على أمور أيضا عملية في كتب الاعتقاد لمخالفة لكثير من الفرق، كما وضعوا المسح على الخفين في كتب الاعتقاد مخالفة لمن؟ للروافض. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث، ويرون أي أهل الحديث الدار دار الإسلام لا دار الكفر كما رأته المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين، ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منهما آمنين. وقال سيد خوارج عصرنا ونرى ديار الإسلام دار كفر وردة وحرب. من أين أنها ديار الإسلام وهي ديار كفر في نفس الوقت؟ قال سيد خوارج العصر فأنصار الطواغيت في بحثنا هنا هم المناصرون بالأقوال، ويأتي على رأسهم بعض علماء السوء والمتعالمين الذين يسبغون الشريعة الشرعية الإسلامية على الحكام الكافرين، حتى تعلم من أين جاءت كلمة الشرعية. الشرعية الشرعية من كتب الخوارج. فالمناصرون بالأقوال الذين يسبغون الشرعية، يعني يسبغون صبغة الشرعية على الحكام الكافرين. لا، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحاكم المسلم له السمع والطاعة، وإن جار وإن ظلم، وإن جار وإن ظلم، طالما أنه مسلم ولا يجوز الخروج عليه بحال ولو جار ولو ظلم إلا أن يأتي بالكفر البواح الذي لا يختلف فيه عالمان أنه كفر. لأن معنى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بواح، هذه الكلمة ليست هكذا، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يزيد كلمة إلا لزيادة معنى، فلم يقل إلا أن تروا كفرا، ولكن قال إلا أن تروا كفرا بواحا ظاهرا بينا لا يشكل على أحد أنه كفر. طيب، ومن عقيدتهم أيضا أنهم لا يغروهم بالثناء الذي بما ليس فيه، يعني لا تمدح الحاكم بما ليس فيه ولا تغره بالثناء، وفي نفس الوقت لا تخرج إيه عليه. فما معنى قول يسبغون الشرعية الإسلامية على حكام الكافرين؟ أصلا أنت مأمور أن لا تطيعوا في الإيه؟ في المعصية، فكونك تسوغ له الباطل هذا طاعة في المعصية، وهذا أنت منهي عنه. لا، ليس معنى أنك لا تخرج عليه أنك ترضى بمعصية يفعلها أو تتبعه على معصية أو تسوغ له إيه؟ معصية. أنت تنع عن الخروج عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إن أمرك بمعصية لا سمع ولا طاع في نفس، لا سمع ولا طاع، لكن لا تخرج عليه بالإيه؟ بالكلمة، لا تخرج عليه بالكلمة، وفي نفس الوقت لا تغره بالثناء. يعني لا يكون الحاكم مثلا ظالما غشوما وأنت تمثل له كأنه عمر بن عبد العزيز مثلا، لا، وإنما أنت في كل حال من هذه الأحوال مؤتمر بأمر من؟ بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ويدرؤون عنهم، يعني علماء السوء هؤلاء يدرؤون عنهم تهمة الكفر ويسفهون المسلمين المجاهدين الخارجين عليهم ويتهمونهم بالمروق والضلال، كما يدخل في المناصرين بالقول بعض الكتاب والصحفيين والإعلاميين الذين يقومون بنفس هذا العمل. لذلك كفروا الأئمة، كفروا الشيخ ابن باز، وكفروا الشيخ عثيمين رحمهم الله. كذلك يدخل في أنصار الطواغيت المناصرون بالأفعال، ويأتي على رأسهم جنود الحكام الكافرين، سواء في ذلك جنود الجيش أو جنود الشرطة، الردء منهم والمباشر، الردء والمباشر. فهو هذا الخارجي وهو داخل على الجندي هو يتقرب إلى الله بدمه، يعني هو يريد أن يقتله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الجندي المسكين ربما تردد إلى آخر لحظة خوفا من أن يقتل إيه؟ مسلما. انظر إلى الفرق. لذلك ينبغي أن تعلم هذه الأشياء حتى لا يتردد، وحتى يعلم أن الذي يدخل عليه هذا يتقرب إلى الله بدمه ويراه إيه؟ ويراه كافرا ابتداء. هي النفس هذه هينة؟ يعني هل يقتل نفسه إلا وهو بعدها لا أقول يظن، وإنما هو على يقين أنه يتقلب في جنة النعيم مع الحور العين ويعانق يا صاحبي؟ فهذا كله من الضلال المبين، وهذا فكر قد تربوا عليه. بيان جريمة أنصار التواغيت عند سيد فضل. قال: أعلم أنه لا يمكن لكافر أن يفسد في الأرض إلا بأعوان يعينونه على ظلمه وإفساده، فلا بقاء للكافر وإفساده إلا بأعوانه وأنصاره، سواء في ذلك أنصاره بالقول أو أنصاره بالفعل الذين يحمون الحكام. ومن الناحية الواقعية فإن معركة المسلمين مع الحكام الطواغيت لأجل خلعهم ونصب حاكم مسلم هي في الحقيقة معركة مع أنصارهم من الجنود وغيرهم، ولهذا وجب معرفة حكم أنصار الطواغيت وهو موضوع بحثنا هنا. أما حكم أنصارهم من علماء السوء والإعلاميين والجنود وغيرهم فهم كفار على التعيين، علماء السوء الإعلاميين الجنود وغيرهم فهم كفار على التعيين، يعني لا نقول هنا نأتي بهذا ونقول له تحققت فيه الشروط أو انتفت فيه الموانع، لا، هم كفار على التعيين في الحكم الظاهر بالكتاب والسنة والإجماع، لأنهم السبب الحقيقي لدوام حكم الكفار ودوام الحكم بالقوانين الوضعية. وقال سيد فضل: وأما الأدلة على كفر أنصار الطواغيت فأولا أجمع الصحابة على كفر أنصار أئمة الردة كأنصار مسيلمة المتنبي، هو الآن يقيس من على من؟ يقيس أتباع الحكام ومناصريهم والذين يسكتون على جرمهم بأتباع من؟ مسيلمة. والحاكم هو من؟ مسيلمة. بالله عليك هذا إنصاف؟ هذا إنصاف؟ الرجل الذي كان يصد عن سبيل الله وادعى أنه نبي واخترع كلاما من عنده وزعم أنه كلام رب العالمين، هل من الإنصاف أن يعمم الحكم في جميع حكام أنهم مسيلمة الكذاب؟ وأنصار طليحة الأسدي المتنبي الكذاب فقد غنموا أموالهم وسبوا نساءهم وشهدوا، يعني الصحابة هكذا تعاملوا مع هؤلاء، فينبغي أيضا لنا نتعامل مع الحكام وأنصارهم كذلك. وسبوا نساءهم وشهدوا على قتلهم بأنهم في النار، وهذا تكفير منهم لهم على التعيين، رجل غالي. ودليله أن الحكم بكفر أنصار الطواغيت الممتنعين على التعيين قد ثبت بإجماع الصحابة إجماعا قطعيا ليس فيه منازع، ومثل هذا الإجماع يكفر مخالفه، فمن خالف في هذا الحكم فقد كفر واتبع غير سبيل المؤمنين وفارق جماعتهم. قال عز وجل ثانيا: قال عز وجل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول سيد عليه من الله ما يستحق: فكل من قاتل دفاعا عن حاكم كافر أو دستور أو قانون كافر كما يفعله أنصار الحكام المرتدين فقد قاتل في سبيل الطاغوت، وكل من قاتل في سبيل الطاغوت فهو كافر. ثالثا: من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. رابعا: قوله تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، والآيات تبين أن الأتباع وجنودهم لهم حكم المتبوعين ولم يفرق بين تابع ومتبوع. تذكر معي ما قاله المودودي في أول الكتاب وأخذ ينزل الآيات التي في النمرود وإبراهيم وفرعون وموسى على حكام إيه؟ وهو ما تسمعه من كثير من أتباع إخوان المسلمين اليوم. والجواب على هذه الأصول الخارجية التي أفرزتها قريحة سيد المنحرفة من أوجه: أولا، إن الشارع شدد كثيرا في مسائل التكفير، فرق بين المعصية والكفر، ليس هناك من يزعم أن المعصية حلال أو أن المعصية ليست معصية، لكن المعصية لا تخرج من الإيه؟ لا تخرج من الملة، فرق كبير بين المعصية والكفر. فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهم. ولذلك حذر العلماء من الخوض فيه، أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، تحذير من التكفير، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الشوكاني في السيد الجراح: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار. وفي هذه الأحاديث أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. وخوارج العصر لا يردهم رد ولا يثنيهم عن الغريزة التكفيرية صاد. إن نصوص الوعيد جاءت في من يكفر مسلما واحدا، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بهذا الكم الهائل من التكفير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يسلم من تكفيره إلا قلة قليلة. وأكد سيد فضل الخارجي أنهم كفار على التعيين، وينبغي حفظ هذه اللفظة على التعيين، لأننا سوف ننقل شذرات من تراجعه المزعوم، لأنه زعم أنه تراجع، وتراجعه ليس تراجعا حقيقيا بل مزعوما، والذي يكذب في أوله فيقول إن كتبي من باب الحكم المطلق وليست من باب الحكم المعين، وهو يقول على إيه؟ على التعيين. ثانيا من الرد عليه: إن تكفيره لأنصار الحكام إنما هو نتاج قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه أيضا قاعدة لهم. انتبه، لأنك ستجد هذا الكلام في كتب بعض أئمة الإسلام أن من نواقض الإسلام من لم يكفر الكافر فهو كافر، ولكن فرق بين هذه القاعدة عند الخوارج وهذه القاعدة عند أهل السنة. فالقاعدة عند أهل السنة: من لم يكفر الكافر المجمع على كفره، المنصوص على كفره بالكتاب والسنة، الكفار الأصليين. واضح؟ لأنه بذلك يرد صريح الكتاب. أما كلامه هنا من لم يكفر الكافر يعني من؟ حكام المسلمين. إذا وجدت هذه القاعدة في نواقض الإسلام الشيخ، نواقض الإسلام الشيخ الإسلام عمل، قل هو من الخوارج، إمام كبير علم، سلفي أثري، إمام الدعوة ومجدد الدين رحمه الله رحمة واسعة. فهذه القاعدة عندهم: من لم يكفر الكافر فهو كافر، والتي أنزلها الخوارج على من كفروهم بغير حق، وهذا أصل عند أسلافهم، وبسبب هذا الأصل سقط أول قتيل في فتنة الخوارج وهو عبد الله بن خباب. فقد أورد الطبري قصته حيث قال: قالوا، يعني الخوارج لما لقوا عبد الله بن خباب، قالوا له، سألوه أسئلة منها، قالوا له: فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا. قالوا: فما تقول في علي قبل التحكيم وفي عثمان قبل الحدث؟ فأثنى عليهما خيرا أيضا. قالوا: فما تقول في الحكومة؟ قال: أقول علي رضي الله عنه أعلم منكم وأشد توقيا على دينه. قالوا: إنك لست تتبع الهدى. فأخذوه إلى شاطئ النهر فذبحوه، فاندفر دمه على الماء وجرى مستقيما، وقتلوا جاريته وما في بطنه. وهذه القصة فيها ثلاثة أصول لأسلافهم من الخوارج التزم بها الأحفاد موافقة للأجداد، وهي: الربط بين إسلام أهل القبلة وبين الراية التي تعلوها، فكل من جاء المعسكر المخالف لهم فالأصل فيه الكفر حتى يثبت العكس، ولهم مسميات أخرى منها شرعية الديار من شرعية الراية التي تعلوها. وهنا الخوارج توقفوا في إثبات إسلامه لأنه جاء من معسكر المخالفين حتى يتبينوا من أمره. ثانيا: أن الخوارج لا يقتلون الفرد من الطائفة المخالفة إذا كان متفردا، إنما يختبر ويبتلى، فمن وافقهم على منهجهم تركوه، ومن خالفهم قتلوه. ونقلت بعض كتب التاريخ أن من طرق اختبارهم دفع رجل من أهل القبلة من المخالفين لهم لقتله. يعني عايز يختبر واحد ما يعرفش هو كفر ولا مع حزب الله ولا مع حزب الخوارج، فيدفع لي واحد من المخالفين الكفار عندهم لقتله، فإن رفض أو تردد قاموا بقتله. أنت مثله إذن. وأحيانا من طرق اختبارهم سؤال الرجل واستخباره، وهذا الذي فعلوه مع ابن خباب رحمه الله. ومن أهم الأصول في هذه القصة ألا أن من لم يكفر الكافر فهو كافر. فهنا الصحابي عبد الله بن خباب اختبروه في كفر عثمان وعلي، فلما لم يوافقهم وأثنى عليهما خيرا فقتلوه شر قتلة، ولو وافقهم على التكفير لما لمسوا منه شعرة. وأما استدلاله بالآيات القرآنية فيكفي في بطلانها أنها واردة في أتباع أشد من الكفر. أتباع من؟ مسيلمة. هذه الآيات نزلت في أتباع الآيات إن فرعون وهامان وجنودهم كانوا خاطئين في فرعون وأتباعه. فبأي عقل ودين يتم الاستدلال بالآيات الواردة في أتباع فرعون والنمرود وتنزيلها على أتباع الحكام من أهل القبلة؟ وسوف يأتي في مبحث أوجه الشبه اشتراك المعاصرين والسابقين بهذه الصفة. لا تظنن بذلك أننا ندافع عن الحكام في أخطائهم، لا، بل نحارب هذا الفكر الخارجي الذي يكفر الحكام جميعا وطوائف الحكام ويكفر المسلمين جميعا. فمن الحكام من هو عاصم، ومنهم من هو جاهل، ومنهم من وصل إلى الكفر، ومن العلماء من كفر الحكام، لكن لم يدعو شعبه لخروجه، لأن أهل العلم قالوا لو أن الكافر لو أن الحاكم أتى بالكفر ننظر هل تحقق بذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنا كفرا إيه بواحا. إذا وجدنا أهل العلم اختلفوا في تكفيره فلا يجوز، والحالة هذه أن يخرج عليه. طيب، كفر الكفر البواح وأجمعوا على تكفيره، هناك شرط آخر، وهو أن يكون مع المسلمين القوة التي يستطيعون بها إزالة هذا الإيه؟ الذي كفر كفرا بواح. وهذا شيء صعب، هذا شيء ليس باليسير، هذا ينبغي أن يرجع فيه إلى الراسخين في العلم، حتى من كفر من حكام المعاصرين، حتى من كفر منه، كفر من العلماء من كفر بعض الحكام من المعاصرين، منهم من مات وقتل وأفضى إلى ما قدم، ومنهم من لا يزال على سدة الحكم بسبب عدم مراعاة هذا الشرط ألا وهو القوة، القوة التي تزيل، وقتل ألوفا بل ملايين من المسلمين بسبب ذلك. فليس معنى ذلك أننا ندافع عن الحكام، ولكن نحافظ على أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ونرد هذه الأصول الخارجية التي أشربها واعتقدها كثير من شباب الإيه؟ من شباب الأمة. رابعا، في رد هذا الضلال إن هذا الأصل يبين لنا التأثر الكبير بوضع لبنة هذا الفكر المودودي، لأنه أول من شبه الحكام بفرعون والنمرود وأتباعهم بأتباعهم، شبه أتباعهم بأتباعهم. أما دعوى الإجماع الموهوم فسيأتي الكلام عليها. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجنبنا وإياكم والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.